بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال رحمه الله تعالى: فصل. تقدر جميع الحركات في نحو غلام والفتى، ويسمى الثاني مقصورا، وهو الفتى ويسمى الثاني مقصورا، وإنما سمي بذلك لكونه ضد الممدود، أو لكونه ممنوعا من مطلق، والقصر هو المنع، فلذلك سمي مقصورا. قال: والضمة والكسرة. قوله والضمة معطوف على قوله جميع، كأنه قال: فصل. تقدر جميع الحركات، تقدر الضمة والكسرة، كأنه قال كذلك. قال: والضمة والكسرة في نحو القاضي، ويسمى منقوصا. سمي بذلك إما لنقص لامه، أو لأنه نقص منه ظهور بعض الحركات، فلا يظهر فيه ماذا إلا الفتح حالة النصب. ويسمى منقوصا. والضمة والفتحة أي تقدر في نحو يخشى، والضمة في نحو يدعو ويقضي، وتظهر الفتحة في نحو إن القاضية لن يقضي ولن يدعو. إن القاضية لماذا؟ لأن الفتحة خفيفة، لأنها تكون بمجرد فتح الفم، فليست بثقيلة، لذلك قالوا إن القاضية. قال رحمه الله تعالى: شرح. علامة الإعراب على ضربين ظاهرة وهي الأصل، وقد تقدمت أمثلتها ومقدرة، وهذا الفصل أي فصل تقدر جميع الحركات إلى آخره، فهذا الفصل معقود لهذا. قال: فالذي يقدر فيه الإعراب خمسة أنواع. أحدها ما يقدر فيه حركات الإعراب جميعها، لكون الحرف الآخر منه لا يقبل الحركة لذاته، أي لا للثقل، وذلك الاسم المقصور، وهو ضابطه الذي آخره ألف لازمة، فكل كلمة آخر ألف لازمة فهو من هذا الباب، يسمى مقصورا، ولم يقل ما قبله فتحة، مع أن الاسم المقصور يجب أن يكون ما قبله ماذا فتحة، الألف المقصور يجب أن يكون ما قبله فتحة، لكن لم يذكر هنا. لماذا؟ للزومها، فلم يحتج إلى القيد. قال: نحو الفتى، تقول: جاء الفتى، ورأيت الفتى، ومررت بالفتى، فتقدر في الأول ضمة، وفي الثاني فتحة، وفي الثالث كسرة. وخرج بهذا نحو موسى، وموسى آخره ألف لازم، وما قبله فتحة. لماذا قلنا خرج عن هذا؟ من يجيب على هذا؟ لأنه قال: فتقدر في الأول ضمة، وفي الثاني فتحة، وفي الثالث كسرة. كيف خرج موسى عن هذا؟ من يجيب؟ خرج لأن موسى تقدر في ماذا؟ حركتان فقط، لا تقدر فيه الكسرة، أليس كذلك؟ لأنه ممنوع من الصرف. قال رحمه الله تعالى: وموجب هذا التقدير أن ذات الألف لا تقبل الحركة لذاتها. لماذا؟ لأن الألف حرف هوائي تجري مع النفس، والحركة تقطع الحرف وتمنعه من الجري، فلم يجتمعا لتنافي ماذا هذا لهذا. قال رحمه الله تعالى: فقوله الذي آخره ألف لازمة، أخرج المثنى في حالة الرفع. فقولك الزيدان، الألف هذه خرجت عن هذا لأنها ليست بلازمة. فإذا قلت رأيت أو مررت بالزيدين أو رأيت الزيدين فإنها تتغير إلى الياء فليست بلازمة. وكما أن الألف في حالة النصب من أباك، رأيت أباك، إذا قلنا رأيت أباك خرجت لأنها غير لازمة، لأنها غير لازمة. ومن أهل العلم، ومن أهل العلم النحويين من ألحق بالاسم المقصور المحكي، المحكي كقولهم مثلا شاب قرناها، فألحقوا بالاسم المقصور. قال: والثاني ما يقدر فيه حركات الإعراب جميعها، لكون الحرف الآخر منه لا يقبل الحركة لا لذاته، وأما الأول لا يقبل لذاته، وهذا ليس كذلك. قال: لا يقبل الحركة لا لذاته بل لأجل ما اتصل به، وهو الاسم المضاف إلى ياء المتكلم، الاسم المضاف إلى ياء المتكلم، نحو غلامي وأخي وأبي، وذلك لأن ياء المتكلم تستدعي انكسار ما قبلها لأجل المناسبة، فاشتغال آخر الاسم الذي قبلها بكسرة المناسبة منع من ظهور حركات الإعراب فيه، من ظهور حركات الإعراب فيه. الآن مفهوم كلامه أنك إذا قلت جاء أخي ورأيت أخي ومررت بأخي فإن الضمة والفتحة والكسرة تقدر في جميع الأحوال، فلا فرق بين هذه الحالة والحالة الماضية إلا في مسألة واحدة، وهي أن الذي سلف وتقدم لا يجوز، لا يظهر فيه لذاته، لذاته، وأما هذا لا لذاته بل لأجل ما أضيف عليه، هذا هو الفرق بينهما. وإلا ففي كلا الحالتين أن الحركات جميعها أن الحركات جميعها لا تظهر، لا تظهر فيه. لكن قال بعض أهل العلم: المضاف للياء تقدر فيه الضمة والنسب فقط، المضاف للياء تقدر فيه الضمة والنسب فقط، والكسرة ظاهرة، وهو قول ابن مالك رحمه الله تعالى، وهو قول جيد. فقولك مررت بأخي، أخي الضمة فيها، الكسرة فيها ظاهرة، إذن فالمقدر فيه الضمة الضمة والفتحة فقط. هذا قول ابن مالك يقول شيخنا، وهذا قول جيد. قال رحمه الله تعالى: الثالث ما يقدر فيه الضمة والكسرة فقط للاستثقال، وهو الاسم المنقوص، ونعني به الاسم الذي آخره ياء مكسور ما قبلها، الاسم الذي آخره ياء، وهذه الياء لازمة، فخرجت ياء الياء التي في المثنى والجمع، مكسور ما قبلها فخرجت ياء ظبي، وهذه الياء ما قبلها ساكن وعليه فلا تكون من هذا الباب، فتقول ظبي ظبيا ظبي. نعم. قال رحمه الله تعالى: كالقاضي والداعي، كالقاضي والداعي، فيقدر فيه الضمة والكسرة، وأما النصب فتظهر فيها. لذلك قال ابن مالك رحمه الله تعالى: والثاني منقوص ونصبه ظهر ورفعه ينوى كذا أيضا يجر، هكذا قال ابن مالك. قال رحمه الله تعالى: والرابع ما تقدر فيه الضمة والفتحة لتعذر، وهو الفعل المضارع بالألف، نحو يخشى، تقول يخشى زيد، يخشى زيد، ولن يخشى عمرو، فتقدر في الأول الضمة لأنه فعل مضارع مرفوع لتجرده، وفي الثاني الفتحة لتعذر ظهور الحركة على الألف. ولكن ذكر أهل العلم أن يخشى، وأن يخشى هنا لا يسمى مقصورا في الاصطلاح، وإن كان آخره ألفا، وفي الاصطلاح ما يقولون فيه إنه ماذا مقصور كما يقولون في الفتى. قال رحمه الله تعالى: والخامس ما تقدر فيه الضمة فقط، وهو الفعل المضارع المعتل بالواو، المعتل بالواو، نحو زيد يدعو، وبالياء نحو زيد يرمي فتقدر فيه الضمة، وأما النصب فتظهر فيه، فتظهر فيه. قال: وتظهر الفتحة لخفتها هنا على الياء في الأسماء والأفعال. في الأسماء رأيت القاضية تظهر لخفته، وفي الأفعال لن يدعو لن يرمي، وعلى الواو في الأفعال، وعلى الواو في الأفعال. وقبل ذلك قال: ما تقدر فيه الضمة والنصب، والنصب معروف، وأما الخفض هل يقدر فيه؟ يقدر فيه. لماذا؟ في الفعل لا تدخل أصلا. نعم، لا تدخل فيه. طيب، قال: وتظهر الفتحة لخفتها، لخفتها. لكن ذكر أهل العلم أنه يستثنى من ذلك المركب المزجي كمعدي كرب، كمعدي كرب، فلا تظهر فيه ماذا؟ الفتحة، إذا أعرب إعراب المتضايفين بالإجماع. ذكره أبو حيان، ذكره أبو حيان. إذن فقوله تظهر الفتحة لخفتها يستثنى من ذلك المركب المزج كمعدي كرب، كمعدي كرب، بل حكي عليها الإجماع. قال: وتظهر الفتحة لخفتها على الياء في الأسماء والأفعال، وعلى الواو في الأفعال، وعلى الواو في الأفعال، كقولك: إن القاضية لن يقضي ولن يدعو. إن القاضية الياء في الاسم، لن يقضي الياء في الفعل، ولن يدعو الواو في الفعل. قال الله تعالى: أجيبوا داعي الله، أجيبوا داعي مفعول به، لن يؤتيهم، لن يؤتيهم الله خيرا، لن يدعو من دونه إلها. طيب، الآن هنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى الياء في الاسم والفعل، وذكر أيضا الواو في الفعل، فقال: لن يدعو، لن يدعو. طيب، لماذا ما ذكر الواو في الاسم كما ذكر الياء في الاسم؟ الاسم الذي آخره الياء ذكره، أين الاسم؟ ما لماذا لم يذكر الاسم الذي آخره الواو المضموم ما قبلها، حتى تظهر فيه ماذا؟ الضمة. نقدر فيه الضمة والخفض والجر والكسر، فنظهر فيه ماذا؟ الفتحة. ذكروا أن العرب، أنه لا يوجد في كلام العرب اسم آخره واو قبله ضمة، لا يوجد في كلام العرب اسم آخره واو ما قبله ضمة. فإن قال قائل: ماذا فعلتم بقمندو وسمندو وكونغو، البلاد المعروفة كونغو، أليست هذه من الأسماء؟ لا شك أنها أسماء آخرها واو قبلها ضمة. قالوا هذه ما الجواب؟ أن هذه ليست بعربية، ليست بعربية. قال رحمه الله تعالى: فصل يرفع المضارع خاليا من ناصب وجازم، نحو يقوم زيد، يقوم زيد، يقوم فعل مضارع مرفوع. لماذا؟ لأنه خال من ناصب وجازم. لكن ينبغي علينا أن نقيد هذا، فنقول: يرفع المضارع خاليا من ناصب ينصبه، وجازم يجزمه. فلا بد أن نقيد بهذا، بهذا. لماذا؟ لأننا نرى أحيانا الجازم والناصب يكونان ماذا؟ مهملين، يكونان مهملين. قال الشاعر: لولا الفوارس، لولا فوارس من نعم وأسرتهم يوم السليفاء لم يوفون بالجاري. هذا شاعر فصيح، قال: لم يوفون. يوفون هنا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبات النون. إذن يرفع المضارع خاليا من ناصب وجازم يقيد بماذا؟ بناصب ينصبه وجازم يجزمه، يجزمه. وقال آخر، قال آخر أن وشاعر: أن تقرآني على أسماء ويحكما مني السلام وألا تشعرا أحدا. أن تقرآني تقرآن فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه في الألف مع أن داخلة عليه. فلأجل هذا نقول من ناصب ينصبه وجازم يجزمه فخرج هذا. قال نحو يقوم زيد. قال شرح: أجمع النحويون على أن الفعل المضارع إذا تجرد من ناصب إذا تجرد من الناصب والجازم كان مرفوعا، كقولك يقوم زيد ويقعد عمرو. وإنما اختلفوا في تحقيق الرافع له، اختلفوا في ما الذي رفع يقوم، ما هو العامل فيه. قال رحمه الله تعالى: وإنما اختلفوا في تحقيق الرافع له ما هو. فقال الفراء وأصحابه من الكوفيين، الفراء إمام مؤسس كوفي، مؤسس لمذهب الكوفيين وأصحابه أيضا من الكوفيين، قالوا قال فقال الفراء وأصحابه، وكذلك الأخفش من البصريين، فأنتم تعرفون أن الأخفش من البصرة بصري لكنه ينصر غالبا الكوفيين، لذلك هنا نصرهم أيضا. قال رحمه الله تعالى: قال الفراء وأصحابه رافعه، الضمير يعود على أي شيء؟ رافعه الفعل المضارع. قال رافعه نفس التجرد، نفس التجرد من الناسب والجازم، فهو إذن عامل معنوي مثل ابتداء، مثل الابتداء. وقال الكسائي، وأيضا كوفي مؤسس لمذهبهم، وقال الكسائي حروف المضارعة، حروف المضارعة يضرب، يعرب الكسائي رحمه الله يضرب، عفوا يضرب فعل مضارع مرفوع بالياء، تضرب فعل مضارع مرفوع بالتاء، أضرب فعل مضارع مرفوع بالهمزة. قال وقال ثعلب مضارعته للإسم، مضارعته أي مشابهته، مشابهته مضارعته أي مشابهته للإسم. فالفعل المضارع ماذا يضارع؟ مضارع لماذا؟ لضارب، لضارب، يضرب على وزن ضارب، فشابه ماذا؟ الاسم. فكونه يضارع الاسم جعله ماذا؟ رفعه هذا الرفع، هو هذا قول ثعلب رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: وقال البصريون حلوله محل الاسم. والصواب أن يقول وقال جمهور البصريين، وقال جمهور البصريين. لماذا ذكرنا الآن؟ لأن أخفش بصري خالفهم، أليس كذلك؟ وعبارة تقتضي أن كل البصريين يقولون بهذا، وليس كذلك، فلذلك نقول جمهور البصريين. قال رحمه الله تعالى: وقال البصريون حلوله محل الاسم، حلوله محل الاسم، أي ارتفع لأنه صار حينئذ كالاسم، فأعطي أسبق إعرابه وأقواه وأنفسه. طيب الآن يقولون هؤلاء يقولون زيد يضرب، يضرب هنا حال محل الاسم، وهو ماذا؟ ضارب، أليس كذلك؟ ضارب، والجملة من الفعل والفاعل في محل الرفع خبر، ولكن بعد تأويل بالمفرد والتقدير زيد ضارب، فيضرب حل محل ضارب، أليس كذلك؟ فرفعه هذا. قال رحمه الله تعالى: قالوا ولهذا إذا دخل عليه أن ولن ولم ولما، ولو قال إذا دخلت، طيب أن ولم أم أن ولن ولم ولما امتنع رفعه، امتنع رفعه، لأن الاسم لا يقع بعدها، أي بعد هذه الأشياء، فهذا دليل من البصري، جمهور البصريين، فليس حينئذ حالا محل الاسم، أي إذا دخل عليها أن ولن ولم ولما. وهذا يقول شيخنا هذا قول قوي. قال وأصح، الآن يرجح المصنف رحمه الله تعالى الأقوال ويرد بعض الأقوال. قال رحمه الله تعالى: وأصح الأقوال الأول، ما هو الأول؟ ما هو الأول؟ أنه مرفوع بالتجرد. قال وأصح الأقوال الأول وهو الذي يجري على ألسنة المعربين، يقولون مرفوع لتجرده عن الناس من الناسب والجازم، فهذا كثير على ماذا؟ ألسنة المعربين. قال ويفسد قول الكسائي، ما هو قول الكسائي؟ مرفوع بأحرف المضارعة. قال ويفسد قول الكسائي أن جزء الشيء لا يعمل فيه، فالياء من يضرب جزء من الفعل. قال: ومعلوم عندنا وعنده أن جزء الشيء لا يعمل في نفسه. وهذا قال: ويفسد قول الكسائي أن جزء الشيء لا يعمل فيه. طيب، قال: وقول ثعلب، وقول ثعلب أي يفسد قول ثعلب أن المضارعة، أن المضارعة إنما اقتضت إعرابه من حيث الجملة، من حيث الجملة، فليس نوعا خاصا، لا يختص ماذا بحالة الرفع. فيضرب في حالة الرفع، وفي حالة النصب لن يضرب، وفي حالة الجزم لم يضرب، ماذا؟ مشابه لماذا؟ مضارع للاسم، فلا يختص في حالة ماذا؟ الرفع فقط. قال: ثم يحتاج كل نوع من أنواع الإعراب إلى عامل يقتضيه، إلى عامل يقتضي. فهذا يرد قوليهما، يرد قوليهما. ثم أراد المصنف رحمه الله تعالى أن يرد عليهم بقولين آخرين، ثم قال: ثم يلزم على المذهبين، وهذا رد آخر، ثم يلزم على المذهبين. أي مذهب؟ مذهب الكسائي وثعلب، مذهب الكسائي وثعلب. قال: ثم يلزم على المذهبين أن يكون المضارع مرفوعا أبدا. من أي الحيثية؟ من أين؟ قال: يلزم على قوليهما أن المضارع مرفوع مطلقا أبدا. من أي، من أين؟ طيب، لأن أحرف المضارعة تلزم المضارع في حالة الرفع، وفي حالة النصب، وفي حالة الجزم. فالكسائي يقول: هذه مرفوعة بهذه الأحرف، فيلزمه أن الفعل المضارع مرفوع مطلقا. وهذا لا يقول رحمه الله تعالى: ولا قائل به، أي لا يقول بهذا. ويرد طيب، وهذا قول من؟ قول رد لقول الكسائي. وقول ثعلب من أي، من أين؟ لأن الفعل المضارع سواء كان منصوبا أو مجزوما أو مرفوعا فإنه مشابه لماذا؟ مضارع للاسم، فيلزم على قوله أنه ماذا؟ مرفوع أبدا، سواء دخلت عليه الجوازم والنواصب، ولا قائل به. إذن فهذا رد على قوليهما بوجهين آخرين غير الوجهين الأولين السابقين. قال: ويرد قول البصريين. ما هو قول البصريين؟ حلوله محل الاسم. ويرد قول البصريين ارتفاعه، ارتفاع المضارع في نحوه هل لا يقوم، هل لا يقوم. طيب، لأن الاسم لا يقع بعد حروف التحضيد، هذا يسلم به البصريون وغيرهم، أحرف التحضيد كهلا ماذا لا يقع بعدها الاسم، أليس كذلك؟ طيب، في زيد يضرب يحل محل، يحل ماذا؟ محل الاسم. فنقول ماذا؟ زيد ضارب، فحل محل الاسم. وفي قولنا هل لا يقوم على قول يلزم أن نقول هل لا قائم، فهذا باطل. لماذا؟ لأن الاسم لا يقع بعد هل لا أبدا عند الجميع، عليك ذلك، فهذا مردود عليهم لأجل هذا. قال: لأن الاسم لا يقع بعد حروف التحضيض. طيب، ويرد أيضا، ويرد هذا أيضا قول العرب سيقوم، سيقوم. ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ سيقول السفهاء. يقول هنا، يقول ما إعرابه؟ يقول فعل مضارع. ما الذي رفع؟ يقول حلوله محل الاسم. ما هو؟ يقولون ماذا؟ يقول سيقول السفهاء قائل. ولا شك أن الاسم لا تقع بعد حروف التنفيس، أليس كذلك؟ وما خالف في ذلك أحد. طيب، وكذلك أيضا قال الله تعالى: وما كادوا، وما كادوا يفعلون. يفعلون هنا فعل مضارع مرفوع، ما الذي رفع؟ هؤلاء يقولون ماذا؟ حلول لمحل الاسم. وما كادوا يفعلون أي فاعلين. فمعلوم أن ماذا؟ الاسم لا يكون، لا يأتي بعد كاد، لا يكون لها خبرا الاسم. وكذلك أيضا يرد قولهم يقوم الزيدان، يقوم الزيدان، هل يحل، هل يحل محلها اسم؟ لا يحل. إذن فقول البصريين في هذا الموضع ماذا؟ لا دليل له، مع أن البصريين أقوياء جدا في ماذا؟ النحو، كما عرفتم. حتى ذكر بعض أهل العلم أنهم اختلفوا مع البصريين، مع الكوفيين في كم مسألة؟ في 40 مسألة، كما يقول شيخنا، في 40 مسألة. فغلبهم الكوفيون في 14 مسألة، وغلبهم البصريون في الباقي، فهم أقوياء جدا، أقوياء جدا، ولكن هنا قولهم ليس عليه دليل. والله سبحانه وتعالى أعلم.